ألحق بهذا الباب بابا آخر هو قريب في المعنى منه، لأنه كالسبب للباب الذي قبله. فالحذر والتوقي من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مبعثه، قال: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد ابن سهل، وهو صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه. وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة هو الحضرمي مولاهم وهو صدوق، وإسماعيل بن موسى الفزاري وهو صدوق يخطئ ورمي بالرفض. قالوا: حدثنا شريك عن سماك هو ابن حرب وهو صدوق تغير بأخرة، عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي الثقة سمع من أبيه شيئا يسيرا، وفي سماعه من أبيه عبد الله بن مسعود اختلاف. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الألباني: صحيح متواتر. هذا الحديث حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متعمدا أي قاصدا الكذب علي لغرض من الأغراض، لأنه وقع فيه خطأ أو سهوا، فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ منزله منها. يقال: تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا. قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل خبر بلفظ الأمر ومعناه فقد استوجب ذلك، فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن الصلاح: حديث من كذب علي متواتر، فإن ناقله من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير، قيل 62 منهم العشرة المبشرون بالجنة، وقيل لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي الثقة الثبت، عن ربعي بن حراش العبسي الكوفي الثقة العابد، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولد النار. أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه الترمذي. فإن الكذب علي يولد أي يدخل كل من تلبس به ولو بالدلالة عليه والرضا به والرواية له، فإن الكذب علي يولد النار. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي. قال: حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإسناده صحيح كما قال الألباني. حسبته قال متعمدا يعني الكاذبة من الحسبان بمعنى الظن، والجملة معترضة بين الشرط والجزاء. من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ، هذا هو جزاء الشر، فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ابن شداد النسائي كان ثقة حافظا متقنا. قال حدثنا هشيم، هو هشيم بن بشير أبو معاوية، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم ابن تدرس، وثقه ابن معين والنسائي وابن عدي، وهو صدوق إلا أنه يدلس، عن أبي الزبير عن جابر مدلس يعنعن، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صححه الألباني وأخرجه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة وأبو يعلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، متعمدا نصب على الحال وليس حالا مؤكدا، لأن الكذب قد يكون من غير تعمد، وفيه تنبيه على عدم دخول النار فيه، يعني في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غير تعمد، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون النبي قد قال، وهو لم يتعمد الكذب وإنما قاله على سبيل الخطأ أو على سبيل الوهم، فهل يكون متوعدا بالنار كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: متعمدا. من كذب علي، أي قاصدا الكذب علي لغرض من الأغراض، لأنه وقع فيه خطأ أو سهوة، فإن ذلك مكفر عن هذه الأمة. وقيد التعمد، وهذا القيد يدل على أن الكذب يكون بدون التعمد أيضا، فمهما قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أو نسيانا أو تعمدا أو وهما ولم يكن قد قال فهذا كذب عليه، ولكن الكذب يكون بالتعمد وفيه الوعيد، ويكون من غير تعمد لخطأ أو نسيان أو ما أشبه، وهذا لا وعيد فيه، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا. الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا، لا كما زعمت المعتزلة أن التعمد شرط في تحقق الكذب. فليتبوأ بكسر اللام وهو الأصل، وبالسكون وهو المشهور، أي فليتخذ لنفسه منزلا في النار، كما مر يقال تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا. الأمر بمعنى الخبر لما في حديث علي رضي الله عنه: من يكذب علي يلج النار، وعند المصنف أيضا: الكذب علي يولج النار. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد: بني له بيت في النار، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بني له بيت في النار. وتعبيره بصيغة الأمر للإهانة فليتبوأ، كأنه هو الذي يتخذ لنفسه المسكنة الذي يليق بكذبه في النار وبئس القرار، فهذا على سبيل الإهانة فليتبوأ، فصيغة الأمر ها هنا للإهانة. لذا قيل الأمر فيه للتهكم والتهديد، إذ هو أبلغ في التشديد، ومعنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يعفى عنه وقد يتوب منه. وسيأتي الخلاف في ذلك، هل الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم له توبة أو ليست له توبة؟ سنأتي إلى اختلاف العلماء في ذلك إن شاء الله جل وعلا. معلوم ما فعله أقوام من الجهلة بهذه اللغة الشريفة، فكانوا يكذبون في الأحاديث، فإذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا، وأنتم تكذبون عليه متعمدين، يقولون: رأينا الناس يصدفون عن كتاب الله جل وعلا، فيضعون لهم الأحاديث في فضل السور كالحديث الطويل في فضائل السور الذي خدع به حتى الشوكاني، فجعله في أواخر تفسيره لكتاب ربنا تبارك وتعالى في آخر كل سورة يذكر فضلها من ذلك الحديث، وهو حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فوضعنا هذه الأحاديث لنتقرب بوضعها والكذب على النبي فيها إلى الله تبارك وتعالى. يقولون سنصرف الناس إلى كتاب الله، فإذا قيل لهم قال من كذب علي متعمدا، يقولون نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له. وهذا جهل باللغة، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى من كذب علي من المتواتر، وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر، فإن ناقليه من الصحابة رضي الله عنهم جم غفير. في حديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث عظيم في نهاية من الصحة، بل هو متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 60 صحابيا، وقال بعضهم بل رواه 100 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق على إخراجه البخاري ومسلم، فأخرجاه في صحيحيهما من حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومن حديث الزبير رضي الله عنه، وكذا من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. لا تكذبوا علي، وهذا عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم له، يعني لا مفهوم لقوله علي، لأن الذين يقولون بأن لعلي في الحديث مفهوما يقولون نحن نكذب له لا عليه، فيقول العلماء ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهل كما يقول الحافظ رحمه الله، فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله جل وعلا. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الشرع شيئا أو يحذف من الشرع شيئا أو يثبت حكما أو ينفي أمرا، وهذا تشريع، فيؤول الأمر في النهاية إلى الكذب على الله جل وعلا. فالذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكذبون على الله تبارك وتعالى. الكرامية بجهلهم جوزوا وضع الحديث وجوزوا الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بأنه كذب له لا عليه. قال الحافظ وهو جاهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ من كذب علي ليضل به الناس، فقالوا نكذب عليه لا لنضل الناس وإنما لنهدي الناس. ولكن هذه الزيادة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخرجها البزار هذه لم تثبت. اختلف في وصل الحديث وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم الإرسال، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف وعلى تقدير ثبوته، فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة. فليست اللام في قوله من كذب علي ليضل، ليست اللام ها هنا للعلة، فتكون العلة راجعة لإضلال الناس. قالوا ولكن للصيرورة، هذه اللام للصيرورة، لأنه سيصير بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضالا، فمآل أمره إلى الإضلال، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له. فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية الترمذي بيته من النار. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر ابن الفرافصة الحافظ الثقة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح، وقال الألباني حسن صحيح. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي الكوفي الثقة عن محمد بن إسحاق وهو ثقة صدوق يدلس، عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري وهو مقبول، عن أبي قتادة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ضعفه البوصيري لتدليس ابن إسحاق وعنعنته عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب. محمد بن إسحاق مدلس معروف، وقد عنعنها هنا في الرواية عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب، فضعف البوصيري الحديث لهذه العلة لتدليس ابن إسحاق وعنعنته، لكن ثبت تصريحه بالسماع في شواهد كثيرة، لذلك حسن الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه، لأن تصريحه بالسماع حينئذ ينفي ما يتعلق بالتدليس في الرواية التي صرح فيها بالتحديث، وهنالك شواهد صرح فيها ابن إسحاق بالسماع، لأجل ذلك حسن الألباني الحديث. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة والمحاربي الكوفي الثقة عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة عابد عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري والدارمي وابن أبي شيبة. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد، وقال الحافظ: ثقة له غرائب بعدما أضر، يعني بعدما أصيب في عينيه. قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف، هو مطرف بن طريف الكوفي الثقة الفاضل، عن عطية هو العوفي، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أحمد ومسلم وعبد الرزاق. إياكم وكثرة الحديث عني، أي احذروا إكثار التحديث عني، فإنه قلما سلم مكثار من الخطأ أو الغفلة. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي على من حدث عنه، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. حقا أو صدقا، إما شك من الراوي، وإما لأن الحق غير مرادف للصدق، فإن الحق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على مطابقة الواقع ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال فقط ويقابله الكذب. ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإثبات والإسناد مع التثبت فيه. ومن ثم كان أكابر الصحابة يتحرون عدم التحديث، قال علي كرم الله وجهه، وهذه يقولها كثير ممن يذكرون علي رضي الله تعالى عنه، ويعترض العلماء من أهل السنة. كرم الله وجهه، كرم الله تعالى وجوه الصحابة أجمعين، بل إنك تجد أحيانا في كتب بعض أهل السنة من العلماء الأثبات تجد أحيانا أنهم يتبعون ذكر علي رضي الله عنه بقولهم عليه السلام. قد ترى نحوا من ذلك في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله تعالى، ولا خلاف على أنه رحمه الله تعالى إنما كان مقررا لعقيدة أهل السنة في كتابه ذلك، وهو كتاب عظيم جليل. فليتبوأ مقعده من النار، قال علي رضي الله عنه، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم أسمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله ما لا أعلم. وقد قال ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه في موقف عصيب، فإن عائشة الطاهرة المطهرة لما رماها أهل الإفك بما رموها به، وكانت يوما مع أبيها، فقالت: ألا تبرئني عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالأمر هنا يتعلق بعرضه، حتى إنه رضي الله عنه كان يتململ ويقول: أما والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. ومع ذلك فلما قالت له: ألا تشهد لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله ما لا أعلم. يعني لم تأخذه العاطفة ولم يأخذه الحفاظ على الشرع أن يقول قولا لم يحقق، فأتى بهذا القول رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هذا تعلم أننا نطلق ألسنتنا في كثير من الأمور التي لو كان بعضها وكان أيسر شيء فيها على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع لها أهل بدر، ومع ذلك فنحن لا نتوقع. والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أكبر المحرمات تحريما في دين الله جل وعلا. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات الأصلية التي حرمت في كل كتاب أنزل على لسان كل نبي أرسل، لما ذكرها الله تبارك وتعالى وذكر الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أتى في آخر هذه المحرمات بقوله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، ومع ذلك فما أكثر ما يقع الناس فيه، لأن كثيرا من الناس يتعرض للحلال والحرام بلا بينة ولا برهان منير. يعني إذا قال له واحد مثلا ما تقول في كذا، يقول هذا حرام، بل إنه يتطوع بإطلاق لفظ الحرام من غير أن يسأل، يقول حرام عليك أن تفعل كذا، وربما كان هذا الذي يصفه بأنه حرام من أحل الحلال ويطلق عليه هذا اللفظ الكبير. وقد مر بنا أن الأئمة رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم يقول فيما هو معلوم تحريمه بنص الكتاب كالذبح للزهرة والذبح للكنيسة وما أشبه من الذبح لغير الله تبارك وتعالى، والنص على تحريمه في كتاب الله رب العالمين صريح، ومع ذلك كان أحمد يقول أكره ما يذبح للزهرة وما يذبح للكنيسة، أو سئل عنه فقال أكرهه، ثم استدل بالآيات التي تدل على تحريم ومذهبه التحريم. فكانوا يتوقون أن يقولوا هذه اللفظة ويخافون منها، مع أنهم يصيرون إلى معناه، ولكن صارت هينة على ألسنة الكثيرين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل كما في حديث جبير بن مطعم، سئل عن أمر لو أن إنسانا سئل عنه اليوم لمضى في الإجابة عنه غير متعتع، قال له يا رسول الله ما شر البلدان؟ قال لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما جاء جبريل قال يا جبريل ما شر البلدان؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سألتني عن شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فأجابني أن شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال نبيكم لا أدري، قال أمين الوحي جبريل لا أدري، سلباعة الطماطم في الأسواق ما شر البلدان؟ يقولون لك بلد كذا وبلد كذا، هكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يقول شيئا لا يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك كره قوم من الصحابة والتابعين اكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان وخوفا من الغلط في الحديث، حتى إن من التابعين من كان يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي رضي الله عنه ويقول الكذب عليه رضي الله عنه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا بلغ بالإسناد النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن عليه أن يقول قال رسول الله فيقول قال ويأتي بالحديث. ومنهم من يقول عن الصحابي الذي يروي الحديث يقول رفعه، ومنهم من يقول رواية، ومنهم من يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من الهيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخوفا من الوعيد. جاء عامر ابن عبد الله بن الزبير أو روى عن أبيه عبد الله أنه قال للزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن أجل خوفه من أن يقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقل، فيكون حينئذ ممن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع في الرواية عن رسولنا. هذا مذهب لجملة من الصحابة، وليسوا بحجة في هذا الإقلال لمن آتاه الله تبارك وتعالى علما يبثه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن غيرهم قد كفاهم، كما هو وجه من الوجوه في تعليل إقلالهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يمضي عليه العام ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يرون التحديث إلا عند الضرورة، إلا عند الحاجة، أو عند من لم يبلغ، ولعلهم أدوا ما عليهم، أو لم تكن هنالك حاجة للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدثوا، وكل ذلك من الأعذار لهم. أما من آتاه الله تبارك وتعالى علما فينبغي عليه أن يبثه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني، وهو الذي قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل، يقول المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال أبو زرعة لولده، أي لولد أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ألف ألف حديث قدر كبير، قد يقول قائل: ولكن الأحاديث التي هي مجموعة في دواوين السنة لا تبلغ ذلك، فكيف يوجه مثل هذا القول؟ لأنه كان يروي المقطعات، ويروي الموقوفات، ويروي الآثار، ويروي الأقوال عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والفتاوى التي جاءت عنهم إلى غير ذلك. فعد ذلك كله أبو زرعة في مرويات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. لا يعيبه. لماذا تعتمد على الذاكرة والذاكرة ملكة خوانة، خاصة في هذا العصر؟ ولذلك نتوقف طويلا في قول كثير من الناس: حدثني الثقة، يعني من أهل هذا العصر يقول حدثني الثقة. هذا الثقة ينبغي ألا يكون ثقة فقط، وإنما ينبغي أن يكون ثقة فهما حافظا، لأنه ربما لم يكذب على من ينقل عنه، ولكن روى عنه بالمعنى فمسخ ما قال وعكسه. هذا كثير جدا، الناس ينقلون بالمعنى، يعني قد تقول القول فيسمعه منك أقوال، فإذا راجعتهم بعد أن قلت قولك ماذا قلت؟ قال كل منهم قولا لم تقله أنت. هذا ما فهم، ثم هذا قد فهم فهما صحيحا وخانه اللفظ في الأداء، فلا يستطيع أن يعبر عما قلت بألفاظ تؤدي المعنى الذي أردت، فيكون حينئذ راويا بالمعنى ماسخا لما يرويه، وربما عكس، وربما تورط بالكذب عليه. فهذه المسألة حدثنا الثقة، نعم، إذا كان ثقة وكان حافظا وكان واعيا وكان ثبتا يستطيع أن يفهم ما يقال حتى يؤديه كما قال.